ولقد عرفنا قوله تعالى ولذا أقناه رحمة منا من بعد الضراء مسته ليقولنها ذلك وما ظن الساعة قائمة، أن الله عز وجل عاب على الذي إذا أنعم الله عليه بنعمة وأسبغها عليه برحمته تذكر لذلك وجحد فضل الله ونعمته عليه ونسبها لنفسه ولحوله وقوته وذكائه ومعرفته أو لآبائه وأجداده ونحو ذلك، وأن هذا يعتبر كفرا للنعمة وجحدا لها، إنكارا لفضل الله عز وجل ورحمته، وأن مثل هذا يعرض نفسه لمقت الله وغضبه ويكون سببا في زوال النعمة وحلول النقمة عليه جزاء ما فعل، كما قال عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأن الذي يدعي أنه ما أعطي النعمة إلا لأنه ذو فضل وذو مكانة ولشرفه ومكانته عند الله افتخارا منه وتباهيا، فإن هذا يعني أنه لم يرى لله فضلا وإنما رأى الفضل لنفسه والشرف والمكانة، وأن الذي قال إنما أوتيت على علم عندي افتخر بنفسه وأنه إنما حصل على هذا المال بجهده وكده ومعرفته لطرق المكاسب وأبواب الربح، وأنه قادر على أن يحصل على ما يريد من المال لأنه ذو معرفة بوجوه المكاسب وطرق الاتجار، ولم يرى لله فضلا في ذلك ولم يشكره على شيء منها، وأن من كان هذا شأنه فقد أنكر النعمة واستوجب عقوبة الله، وأن الله عز وجل الغيور على نعمه والغيور على حرماته لا يرضى عنه بل يسخط عليه وينزع النعمة من بين يديه، والله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. نعم. قال المسألة الثانية ما معنى قوله إنما أوتيته على علم؟ قوله إنما أوتيته على علم يعني إنما أعطيت هذا المال، وهذا هذه قصة قارون، يقول إنما أوتيت هذا المال الكثير على علم مني بوجوه المكاسب وأني حاذق وأعرف كيف أتجر وكيف أحصل على المال، ولم ير لله فضلا لا أولا ولا آخرا، ولذلك مقته الله وخسف الله به وبداره الأرض، فهذه عقوبة من لا يرى لله حقا ولم يعترف لله بفضله وإحسانه ونعمه، فإن النعمة تزول عنه بلمحة بصر، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم أو شديد النقم. نعم. قال مسألة الثالثة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ قصة النفر الثلاثة كما سمعتموها في الحديث الصحيح وسمعتم شرحها بما يسر الله في الدرس الماضي، وأن الإنسان إذا تدبر هذه القصة وما اشتملت عليه من العبر يكفيه عظة وتذكرا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. كانوا مرضى وكانوا فقراء، وبلمحة بصر زال عنهم المرض وحصل لهم المال، وبمدة الله أعلم بقدرها كثر مالهم ونمى، ولكنهم لما امتحنوا ما فاز بالأجر والثواب وبقى نعمة الله عليه والرضا عنه إلا واحد، وأما اثنان فهما تنكرا وأنكرا أن يكون لله فضل. ولذلك دعا عليهم الملك لأنهم إن كانوا كاذبين أن يعيدهم الله إلى ما كانوا، لما قالوا إنما وردنا هذا المال كابرا عن كابر، يعني ما ورثناه جدا عن جد، ولم نكن فقراء ولم نكن مرضى، وجحدوا ذلك وأبوا أن يبذلوا شيئا في سبيل الله، انتقم الله منهم وعادوا كما كانوا، وقد سخط الله عليهم فوق ذلك كله. ومن سخط الله عليه فلا يرجى له خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما الثالث فإن الله أنعم عليه بأن اعترف بالفضل لصاحب الفضل وهو الله عز وجل، وشكر ولم ينكر، فرضي الله عنه وأدام عليه نعمته. ففي هذا عبرة واعتبار واتعاظ وتذكر، إذا ذكرنا هذه القصة وذكرنا قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا ننسى إذن، فإن الإنسان يجب عليه أن يعرف فضل الله ويعترف له بالفضل وأنه صاحب المعروف والجميل دائما، وأنه المسبغ للنعم ظاهرها وباطنها، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن الإنسان لا يحصل على شيء لا بحوله ولا بقوته إلا بفضل الله وتوفيقه وعونه. عرفنا إذن أن الشكر من أسباب رضا الله عن العبد ودوام النعمة، وأن عدم الشكر على العكس من ذلك يسبب سخط الله وزوال النعمة. فهذا ينبغي لنا أن نجعله نصب عيوننا وأن نتذكر ولا ننسى أو نتناسى، فإن الله عز وجل غيور على نعمه وغيور على حرماته، ولا ينبغي للمسلم أن يتخذ هذا مجرد قصة، بل هذا الخبر وأمثاله مما ورد في الكتاب والسنة إنما هو من باب التوجيه والتذكير والعظة، وأن المؤمن والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الآية. قوله في هذا الباب: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. ذكر بعض المفسرين قصة حول هذه الآية، وأن الآية تعني رجلا وامرأة، يعني زوجته، أنه لما تغشاها يعني جامعها حملت حملا خفيف، يعني في بداية الحمل خفيف، تقوم المرأة وتقعد وتذهب وتجي لا يفطنها، فلما أثقلت كبر الحمل في بطنها، دعوا الله ربهما، يعني الزوج والزوجة دعوا الله أن يرزقهما ولدا صالح، صالح معنى صالح الخلقة، سوي الخلقة، لا تشويه فيه ولا نقص أو زيادة. إن آتيتنا صالحا، يعني ولدا سوي الخلقة، لنكونن من الشاكرين، يعني لك على هذه النعمة وهو الولد. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، يعني جعلوا لله شركاء ولم يشكروا الله كما وعدوا. فلما آتاهما صالحا، يعني أعطاهم سؤلهم وحقق لهم مطلبهم، لم يشكروا بل أنهم جعلوا لله شركاء في هذه النعمة وهي نعمة الولد. وهذا الشرك الذي أشركوه هو أنهم سموه عبدوه للشيطان ولم يعبدوه لله، يعني سموه بعبد الحارث وهو اسم من أسماء الشياطين. فذكر بالقصة أن المقصود آدم وحواء، وهذا كذب وافتراء على آدم وحواء، فلا يمكن أن يكون آدم وهو نبي أن يشرك بالله وأن يطيع الشيطان بما وعد أو توعد، وكذلك زوجته عليهم السلام. وذلك أنهم قالوا، يعني في القصة المروية في الله أعلم أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، والقصص عن بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم بين الله صدقه أو بينه النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحديث الذي مر علينا، وقسم بين الله كذبه وأنه لا أصل له، وقسم سكت الله عنه فهو مما يحدث به عن بني إسرائيل، كما جاء في الأثر: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنهم قوم كانت بهم ولا عجيب، يعني بعض الأخبار لا تصدق ولا تكذب، لأن ما عندنا دليل ننفيه أو نثبته. فهذه القصة من القصص التي ألصقها والله أعلم بنو إسرائيل، وليس بعد عليهم، لأنهم معروفين بالكذب والدجل والافتراء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولن يستكثر عليهم، لأنهم هم قتلوا الرسل، قتلوا الأنبياء، فليس بعد عليهم أن يكذبوا عليهم. وقالوا إن هذا آدم جاءه الشيطان هو حواء لما حملت، وقال لهما: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني يعني في هذا الحمل، أو لأجعلن له قرني أيل يعني وأل فيخرج من بطنه فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يهددهما. فأبيا في البداية أن يطيعه، فخرج الولد ميت. ثم جاءه مرة ثانية فكذلك أبيا أن يطيعه فخرج ميت. وفي الثالثة أدركهم حب الولد فسمياه عبد الحارث استماعا للشيطان وخوفا من وعده ووعيده. هذه قصة كذب نسبتها لآدم عليه السلام، لا يليق بنبي أن يخضع للشيطان، ولا سيما كيف يقول لهم أنا صاحبكم الذي أخرجته من الجنة ثم أيضا يطيعه، هذا بعيد كل البعد. ولكنها لا شك أنها مروية ثابتة، يعني وجودها هي ثابتة واقعة، لكنها في بني إسرائيل فألصقوها بعدوها على أنفسهم وألصقوها في آدم وحواء. وإن كان بعض المفسرين رواها عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ابن عباس كما ذكر العلماء عنه رضي الله عنه أنه يأخذ من أخبار بني إسرائيل ومن كتبهم، يعني يأخذ بعض العلوم والمعلومات. هذا إن ثبت روايته عن ابن عباس، وليس ابن عباس رضي الله عنه هو المفتري أو الكاذب أو الذي نسبها لآدم، حاشا. ابن عباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وحبر هذه الأمة ومن أشرف الصحابة، ولا يمكن أن ينسب لآدم مثل هذا من تلقاء نفسه. والذي جعل بعض العلماء يقبلها هو أنه إن الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. يقول إن الذي خلق النفس آدم وخلق منها زوجها حواء، لكن هذا بيان لبداية الخلق، أنه نعم خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهي حواء، لكن الذي حصلت عليه القصة من ذرية هؤلاء، من ذرية هذين، يعني من ذرية آدم وليس لآدم وحواء. فالله عز وجل خاطب بني إسرائيل في أشياء، بني إسرائيل الموجودين على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم بأشياء ليسوا هم الذي فعلوها، ولكن أصولهم هم الذي فعلوها، والخطاب موجه لهم كما في قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، في قوله تعالى وإذا أخذنا في قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في ذكر هذه القصة في ما حصل أن بني إسرائيل اتخذوا العجل بعدما أنجاهم الله من فرعون، اتخذوا العجل وعبدوه، والله عز وجل عابهم عليه، وكأنهم يعني في خطابه عز وجل لهم كأنهم هم الذي فعلوا وهم أجدادهم الذين في زمن موسى. وكذلك الآيات الكثيرة في قصص بني إسرائيل يخاطبهم الله عز وجل وليسوا الموجودين على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كون الله عز وجل ذكر خلق آدم وحواء ثم ذكر الذين لم يشكروا الله وسموا ولدهم عبدوه لغير الله وبذلك أشركوا، لا يعني أن يكون آدم وحواء، بل هو أيضا من نسلهم، مثل ما إن الله خاطب بني إسرائيل الموجودين على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ليس هم الذي فعلوها ولكن أجدادهم، وهذا كثير موجود في القرآن. فلذلك القصة منفية عن آدم وحواء، لكنها حقيقة هي في بني إسرائيل، وهذا لا يستبعد عليهم لأنهم قد فعلوا ما هو أكبر. أما قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، يعني أنهم لما استجاب الله دعوتهم وأعطاهم ولدا سوي الخلقة كما سألوا، ما سموه عبد الله أو عبد الرحمن أو اسما بعيدا من الشرك، بل استجابوا للشيطان وتهديده وسموه عبد الحارث. فلذا قال الله عز وجل جعلا له شركاء فيما آتاهما، ثم قال فتعالى الله عما يشركون. على كل حال أرجع وأقول آدم وحواء مبرآن من هذه القصة وليست عليهم، لكنها في بني إسرائيل ولا يستبعد عليهم، فقد فعلوا أشياء كثيرة. وأنه لا ليس فيه خلاف أو أن ذلك فيه تناقض في كونه الله عز وجل قرن القصة في ذكر خلق آدم وحواء. وضربت لكم المثل في بني إسرائيل الموجودين على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خاطبهم بأشياء ليسوا هم الذي فعلوها ولكن الذي فعلوها أصولهم القدامى. وفي هذا الباب بيان أنه لا يجوز أن يعبد الاسم لغير الله كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد الحسن أو عبد الحسين أو غيره. وأما عبد المطلب وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام فليس هذا اسمه، أولا أنه في زمن الشرك قبل البعثة، ومات أيضا قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه أيضا ليس باسم. عبد المطلب اسمه شيبة جد الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس اسمه عبد المطلب. المطلب عمه، عم شيبة، كان شيبة في المدينة عند أخواله، فذهب المطلب من مكة وجاء بابن أخيه، حمله من أخواله في المدينة وجاء به إلى مكة. ومع طول الطريق كما تعرفون الطريق 9 أيام من مكة إلى المدينة، تغير وجهه مع لفح الهواء والشمس، أصبح وجهه أسود. فلما دخل به مكة مردفه على بعيره ورأوه معه ظنوه عبدا له، فقالوا هذا عبد المطلب، فصار ما يسمع ما يعرف ولا يسمى ولا ينادى إلا بعبد المطلب، فغلب هذا اللقب على اسمه كأن اسمه نسي، وصار ما ينادى إلا عبد المطلب، فغلب هذا اللقب. ف فإذا لا يجوز للإنسان أن يسمي ولده يعني يعبده لغير الله كائنا من كان، لا عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الحسن ولا عبد الحسين ولا عبد غيره إلا عبد الله وعبد الرحمن، فمن فعل ذلك فقد أشرك، يعني إذا سماه وعبده لغير الله فقد أشرك. هذا هو خلاصة ما في هذا الباب، وسنسمع إن شاء الله الآن ما ذكر العلماء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وكعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. حاشا عبد المطلب ما هم يسنخنيه إنه يجوز، يقول لأنه ليس اسما وإنما هو لقب، ليس حاشا يعني يجوز أن تسميه عبد المطلب، لا، يقول عبد المطلب أصلا ليس اسم إنما هو لقب وإلا فاسمه شيبة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هذه القصة المنحولة والمقلوبة على آدم. نعم. لتطيعني أو لجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. ولو بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني أنهم أطاعوه ولم يعبدوه، فهذا يعتبر شركا أصغر لأنهم ما قصدوا تعبيده حقيقة بأنه يعبده، لكنه تسمية فقط من أجل أن يتخلصوا من شره، لكن ما خلصهم ذلك، حيث أن ذلك شرك، والشرك وإن كان أصغر فهو قبيح وأقبح من جميع الذنوب مهما كان. نعم. قال: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لأن أتيتنا صالحا الآية، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما، يعني خاف أن يكون مشوها خلقها وحيوان، فهذا الذي حملهم على أن يسمياه عبد الحارث خوفا من تهديد الشيطان، والشيطان لا يقدر أن يسوي شيء ولا أن يحرف في خلق الله، لكن هذا بسبب جهل، هذا بسبب جهلهم. وأما آدم وحواء فحاشا أن يقول ذلك منهم أو أن قصة تعنيهم. معك شرح الشيخ ابن عثيمين. نعم. اقرأ علينا لعله يتذكر يتعرض للقصة ويذكر أحسن ما ذكرنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذه القصة باطلة من وجوه. اسمعوا، باطلة من وجوه. أول كلام، هذه القصة يعني نسبتها لآدم باطلة من وجوه، ليس وجه واحد. نعم. قال: الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. نعم، خرافة موضوعة مكذوبة. نعم. قال الوجه الثاني أنه لو كان هذه أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه. نعم. فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة، إذ ما ذكرنا آدم وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا، فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه. أولا أنه كذب، لكن يقول على فرض أن حصلت ثم تابوا ذكر الله توبتهم، فكيف يذكر ذنبهم ولم يذكر توبتهم؟ وإن كان أنه وقعوا وماتوا على الشرك وحاشاهم، فمعناه هذه يعني أكبر جريمة، ولا يمكن أن تنسب لآدم إلا من إنسان لا خلق له، ما نسبها إلا الزنادقة وأمثالهم. نعم. قال والله تعالى: إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة. نعم، لما أكلوا من الشجرة أخطأوا، تاب الله عليهم، تابوا فتاب الله عليهم وذكر الله ذلك. نعم. قال: وجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. نعم، كيف هم ينهون عن الشرك فكيف يشركون؟ لا. قال: وجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فاعتذروا بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. لا، يعني يوم القيامة حينما يضيق بالناس الموقف يريدون أحدا يشفع لهم عند ربهم حتى يحاسبهم ويخلصهم من الموقف، فيقول: ما فيها أولى من أبوك من أبيكم آدم، فيذهبون إليه فيعتذر ويحتج بأنه أخطأ بأكله من الشجرة، فلو كان أنه وقع بما هو أكبر لاعتذر بالأكبر. فهذا يعني من جملة الأدلة على كذب القصة ونسبتها يعني لآدم. نعم. قال الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة. وهذا لا يقول من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال: أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. نعم، كيف أمس يتسبب خروجهم من الجنة واليوم يأتي بأمر ثاني ويطيعونه؟ هذا ما يليق. لو أنه أدنى إنسان ما يقبل أنه يوقعه في ذنب، فلما أنجاه الله منه يقبل منه أيضا أو يوقعه بما هو أكبر. إنسان عنده عقل يفكر، فكيف وآدم نبي عليه الصلاة والسلام يغتر ويصدق الشيطان مرة ثانية، لا سيما أنه يوضح بكل وقاحة يقول: أنا صاحبكم الذي أخرجكم الجنة. نعم. قال الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة: لجعلن له قرني أيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه، فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. نعم، هذا الوجه أيضا يقول: إن صدقوا بأنه يقدر على أن يخلق له قرن أيل فقد أشركوا بالربوبية، واعتقدوا أن الشيطان يخلق مع الله، وهذا بعيد كل البعد. وإن كان أنهم كذبوه فكيف يطيعوه إذن ويسموه عبد الحارث؟ هذا على كل حال من أدلة الكذب للقصة ونسبتها لآدم. نعم، أعد هذا الوجه. قال الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة: لجعلن له قرني أيم، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه، فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. نعم، قال فعله: لا، ما تقدر، وهذا ليس من شأنك، ولن نسميه عبد الحارث. لكنه على كل حال إذا ثبت القصة فهي لغير آدم قطعا، ونحلف على ذلك ولا شك. نعم. قال الوجه السابع: قوله تعالى: فتعالى الله عما يشركون، بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال: عما يشركان. يعني لأنه قال: فتعالى الله عما يشركون، أنه يعني يشمل عدد أكبر. لكن على كل حال إطلاق الجمع على المثنى باللغة العربية وارد، فهذا يعني بحد ذاته لا يكفي دليل، لكنه من أيضا الأدلة. وأما إطلاق لفظ الجمع على المثنى هذا وارد حتى بالقرآن كثير. نعم. قال: فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال. نعم. والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. لا شك في ذلك. نعم. ومن اعتقد ذلك أو نسبه لآدم أو تحدث به مقتنعا به فإنه قد عرض نفسه لمقت الله وغضبه، فهي بعيدة ومنفية عن آدم نفيا لا شك فيه. نعم. قالوا: على هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا. نعم. سواء من بني إسرائيل عاد أو غيرهم فالله أعلم. المهم هي قصة حادثة، لكن كونها لآدم هذا مستحيل وكذب، ونشهد الله على أننا ننفيها عن آدم، وأن من نسبها لآدم فقد ظلم نفسه وافترى على الله. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم التشقير للنساء وصبغ الحواجب؟ إذا كان فيه شيء من تغيير خلق الله فلا يجوز، وإن كان جمالا مجردا وليس فيه تغيير لخلق الله فلا بأس به. يقول: الآيات التي خاطب الله بها بني إسرائيل على ما فعل سلافهم، فلما جاءهم قوله تعالى: لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وإنا بكل كافرون. لا، أيضا قوله تعالى: ثم اتخذتم العجلة، في قول في سورة البقرة أيضا: وإذا آتينا موسى الكتاب وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يخاطبهم الله وهم ليسهم الذين فعل بهم، وإنما هو آباءهم وأجدادهم. ثم ذكر الله آيات كثيرة يخاطبهم الله بها، والمقصود آباءهم وأجدادهم القدامى، يعني أنه لا يستدل بكون الله ذكر قصة آدم وخلقه وخلق حواء ثم ذكر قصة الذين أشركوا، فهذا لا يعني أن آدم وحواء هم الذي فعلوا، فإن الله خاطم بني إسرائيل الموجودين على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء فعلوها أسلافهم. نعم. يقول السائل: كيف أعرف أني أخاف الله وأرجوه وأحبه في نفس الوقت؟ كما قال ابن القيم أن المؤمن بالنسبة لهذه كالطائر، الرأس محبة الله والجناحان الخوف والرجاء. تعرف أنك تخاف الله إذا كنت تطيع الله في أوامره وتجتنب نواهيه، تشكره على نعمه، وتحبه من قلبك، بمعنى أنك لا تفعل إلا ما يرضاه وتجتنب كل ما يأباه الله، فأنت صادق تخاف الله وتحبه. لأن دليل الخوف من الله اجتناب المعاصي، ودليل المحبة لله امتثال الأوامر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأنت اختبر نفسك، أنت تعرف ماذا تفعل في سرك وعلانيتك. نعم. يقول السائل: تشقير الحواجب، يقول عندهم هو صبغ الحواجب النساء. على كل حال أنا ما أعرف، أقول إن كان فيه تغيير لخلق الله فإنه لا يجوز، وإن كان مجرد جمال لا يعني ذلك تغيير فلا بأس به. الله يقول السائل: هل يجوز الجمع بين صيام الاثنين والخميس وصيام داود عليه السلام وصيام 3 أيام من كل شهر؟ تقول: الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الشيء اللي تستطيعه افعله، وإياك أن تفعل شيء تجتهد فيه ثم تمل وتترك. أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أشار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يشدد على نفسه وأصر، تمنى بعد ذلك لما طال عمره وكبر سنه تمنى أنه سمع للرسول عليه الصلاة والسلام وقبل مشورته. اكلفوا من العمل ما تطيقون. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يستبدل السلام عليكم بقول سلام الله عليكم؟ ما فيه إن شاء الله بأس، لكن كونه بالتعريف أفضل، لأن السلام هذا مصدر إذا جاءت منكرة، والسلام بالتعريف يكون معرفة، يعني يكون علم، يعني لأن السلام اسم من أسماء الله، فكأنه يقول السلام عليكم يدني، يعني أدعو لكم بالسلامة، هو يقول حلت عليكم بركة هذا الاسم يعني اسم الله السلام ونزلت بكم. وإذا قال سلام الله عليكم فلا بأس. قال السلام: ما حكم تسمية الابن بعبد اللطيف أو عبد المالك؟ ما في شك، اللطيف اسمه من أسماء الله، هذا هو الواجب، عبد اللطيف وعبد المالك. وعبد المالك عبد الملك، إذا قصد أن المالك هو الله، المالك الملك الكامل، ملك مطلق، المالك الملك للكون كله هو الله. إنما المنهي عن أن تسميه تنسبه لمخلوق، عبد الحسن، عبد علي، عبد الرسول، عبد النبي، عبد الكعبة، هذا هو المحرم. يقول الشاعر: هل فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يطلق يشمل الفريضة والنافلة؟ إن شاء الله تعالى نرجو أنه يشمل النافلة والفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحديث ولم يخصص، فلذلك إن شاء الله أنه يشمل الفرض والنافلة. قال: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة، فهو أطلق ولم يخصص. يقول السؤال: ما معنى كلمة زنديق؟ الزنديق هو الملحد، وهو أشد وأعلى وأقبح من كلمة كافر، لأن هذا ملحد بأسماء الله وصفاته، ومنكر لكل ما يستحق الله من التعظيم من الصفات والأسماء وكل شيء. يقول: من هم المرجئة؟ المرجئة هم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان، يقولون لا دخل للعمل بالإيمان، يعني يقول مثلا ما دام انك في قلبك انك مؤمن فلو تزني وتشرب الخمر وتعمل كل شيء ما يضرك. يقولون الاعمال ما لا تاثير بالايمان، الايمان باقي. معنى هذا ان ابليس مؤمن، لان ابليس ما ينكر وجود الله ابدا ولا ينكر يوم القيامه، فعلى مذهبهم يصير ابليس مؤمن. فعلى كل حال هذا مذهب باطل، والإيمان الله عز وجل دائما يقرن الإيمان بالعمل الصالح. تأملوا القرآن كله: آمنوا وعملوا صالحا، يذكر الإيمان يذكر العمل، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يكفي إيمان في القلب ولا إيمان في اللسان فقط ولا عمل فقط، لا بد أن تجتمع. نسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.